شبكة رواد التميمي تقدم. الحرف جلجل غاضبا ومزمجرا تبا إلى النرويج من صحف تقول هم أعلنوا للكفر يرسم صورة الهادي بقبح يا ترانا ما نقول النرويج والدنمارك تبا إننا لن نرتضي للذل يا قوم العجول فرسولنا طه يحذرنا بلا لا تسبوا صحبتي قولا مقول نرويج والدنمارك تبا إننا لن نرتضي للذل يا قوم العجول فرسولنا طه يحذرنا بلا لا تسبوا صحبتي قولا مقول كيف الجواب إذن أيرضى أحمدا من رسم فنان يهين أولي العقول الحرف جلجل غاضبا ومزمجرا تبا إلى النرويج من صحف تقول هم أعلنوا للكفر يرسم صورة الهادي بقبح يا ترانا ما نقول ويجيء كفر حاقد متمرد ويقول هذا وصف هذاك الرسول والله إن القلب يعصره الأسى إن سب طه فاسق كلب أكول ويجيء كفر حاقد متمرد ويقول هذا وصف هذاك الرسول والله إن القلب يعصره الأسى إن سب طه فاسق كلب أكول أيريد ينهش عرض أحمد يا فتى وتبيت تشري منتجات يا عقول الحرف جلجل غاضبا ومزمجرا تبا إلى النرويج من صحف تقول هم أعلنوا للكفر يرسم صورة الهادي بقبح يا ترانا ما نقول لا تشتري تصنيعهم فهو الذي ينكى العدو وخسارة عظمى تعول يا قوم هيا فاشجبوا واستنكروا دودوا لنا عن ديننا عرضا وقول لا تشتري تصنيعهم فهو الذي ينكى العدو وخسارة عظمى تعول يا قوم هيا فاشجبوا واستنكروا دودوا لنا عن ديننا عرضا وطول ولتبرقوا لرئيسهم برقية هذا أقل الفعل لا تكن الكسول الحرف جلجل غاضبا ومزمجرا تبا إلى النرويج من صحف تقول هم أعلنوا للكفر يرسم صورة الهادي بقبح يا ترانا ما نقول الحرف جلجل غاضبا ومزمجرا تبا إلى النرويج من صحف تقول هم أعلنوا للكفر يرسم صورة الهادي بقبح يا ترانا ما نقول المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net